بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من ترتيب وجمع الإمام البياقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: القتل المتعمد أو المتعمد والخطأ سواء في الحرم. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء في قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، قلت له: من قتله خطأ أن يغرم؟ قال: نعم، يعظم بذلك. قال نعم، يعظم بذلك حرمات الله ومضت فيه السنن. قال: وأخبرنا مسلم وسعيد كلاهما عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال: رأيت الناس يغرمون في الخطأ أو يغرمون في الخطأ. وروى الشافعي في ذلك حديث عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: في رجلين أجريا فرسيهما فأصابا ظبيا، قال: فأصاب ظبيا وهما محرمان، فحكم عليه بعنز. وقرأ عمر رضي الله عنه يحكم به: ذو عدل منكم هديا من بالغ الكعبة. وقاس الشافعي ذلك في الخطأ على قتل المؤمن خطأ، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، والمنع عن قتل عام، والمسلمون لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ. قال: المقصود من الصيد ما يؤكل لحمه. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي أنه قال: أصل الصيد الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. لأنه معقول عندهم أنه إنما يرسلون على ما يؤكل. أولا ترى إلى قول الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم رماحكم. وقوله: يحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل جل ثناه على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر ما كان حلالا لهم قبل الإحرام أن يأكلوه. زاد في موضع آخر: لأنه والله أعلم لا يشبه أن يكون حرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله، فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف منه. قال: ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور والعقرب والغراب والحداءات والفارة في الحل والحرام، ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر مما لا يكل لحمه، وبسط الكلام فيه. قال: يفدي المحرم من الصيد ما يكل لحمه. قال: أخبرنا أبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. وفيما أنبى أبو عبد الله إجازة أن العباس حدثهم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء في قول الله: عفى الله عنا سلف، قال: عفى الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله: ومن عاد فينتقم الله منه، قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة. وشبه الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك بقتل آدمي والزنا وما فيهما وفي الكفر من الوعيد بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: ويخلد فيه مهانا، وما في كل واحد منهما من الحدود في الدنيا. قال: فلما أوجب الله عليهم الحدود دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا تسقط حكما غيرها في الدنيا. قال: فلما أوجب الله عليهم الحدود دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا تسقط حكما غيرها في الدنيا. قال: لا تخير في الجزاء الذين يحاربون الله تعالى. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال: كل شيء في القرآن في أو له أي آية شاء. قال ابن جئ: له أية شاء، له أية شاء أو أيه شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فليس بمخير فيها. قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة يقول. ورواه أيضا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كل شيء في القرآن فيه أو يختار منه صاحبه ما شاء. واحتج الشافعي في البداية بحديث كعب بن عجرة قال الفرق بين كفارة الإطعام وكفارة الصوم. وأخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا العباس قال أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أتيا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت في حرم البيت كفارة ذلك عند البيت. فأما الصوم فأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه. واحتج في الصوم فيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فقال أذن الله للمتمتع أن يكون صومه 3 أيام في العد و7 إذا رجع ولم يكن بالصوم منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل فكان عملا بغير وقت فيعمله حيث شاء. قال الإحصار يكون من العدو فقط. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أنه قال الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال نزل يوم الحديبية وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حصر إلا حصر العدو. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما معناه قال النحر في الإحصار يجوز في الحل والحرم. قال الشافعي ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل نحر في الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبيات في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم من أن يبلغ محلة والحرم كله محل عند أهل العلم فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحلا ولا قضى عليه إلا أن يكون حده حدة الإسلام فيحدها من قبل قول الله عز وجل فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي ولم يذكر قضاء. قال كل ما عاش في الماء حل أكله وصيده للحاج. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال الله تعالى جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. قال الشافعي فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو في مستنقع أو عين وعذب ومالح فهو بحر في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه مما يعيش بالماء أكثر عيشه فللمحرم والحلال أن يصيبه ويأكله. فأما طائره فإنه يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جوزي. قال الوقوف بعرفة واجب على أهل مكة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد الماسرجسي قال فيما أخبرني عنه أبو محمد بن سفيان قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانت قريش وقبائل ولا لا يقفون بعربات وكانوا يقولون نحن الحمص لم نسب قط ولا دخل علينا في الجاهلية وليس نفارق الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفات فأمرهم الله عز وجل أن يقفوا بعرفة عن الناس. قال الأيام المعدودات وقال لي محمد بن إدريس الأيام المعلومات أيام العشر كلها والمعدودات أيام من فقط زاد في كتاب البيهقي ويظن أنه كذلك روي عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يثر عنه في البيوع والمعاملات والفرائض والوصايا الأصل في البيع أنه حلال. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فاحتمل إحلال الله البيع معنيين أحدهما أهدهما أن يكون أحل كما كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعه أن تراض منهما، وهذا أضر معانيه. والثاني أن يكون الله أحل البيع. قال والثاني أن يكون الله أحل البيع إذا كان مما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد، فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو من العام الذي أراد به الخاص. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم، وأنه يكون داخلا فيما أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم أو ما حرم على لسان نبيه منه وما في معناه، كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة. وأي واد لهذه المعاني كان فقد ألزمه الله خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدلنا على أن الله أراد بما حل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه. قال الكتابة والريان في الدين. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال جل ثناؤه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب بالعضل والسفر، وذكر الله عز وجل رهن إذا كانوا مسافرين فلم يجدوا كاتبا، وكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهنا، لقول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال الشافعي وقول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة، وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف، وقلنا به في كل دين قياسا عليه لأنه في معنى. قال الحجر ثابت على اليتامى إلى حين. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أنه قال قال الشافعي رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال فدلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال 15 سنة، الذكر والأنثى بذلك سواء إلا أن يحترم الرجل أو تحيض المرأة قبل 15 سنة فيكون ذلك البلوغ. قال والرشد والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال، وإنما حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال وإنما يعرف إصلاح المال حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم. وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وأمر الله بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل والمرأة المطلقة قبل المسيلة نصف المال. وقال وإن طلقتمون من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف ماريا كما كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم، وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها، وندب الله عز وجل إلى العفو وذكر أنه قبل التقوى وسوى بين الرجل والمرأة فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له. وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا فجعل عليه ميتاءهن ما فرض لهن وأحل للرجال أكرم طاب نساءهم عنه نفسه. واحتج أيضا بآية الفدية في الخلع وبآية الوصية والدين. ثم قال: وإذا كان هذا كذا كان لها أن تعطي من مالها ما شاءت بغير إذن زوجها. وبسط الكلام فيه قال: الولاية على السفيه والضعيف وما شابههما. الصوت انقطع يا أخوة. أو ما شابهها. الصوت واضح ومنقطع. واضح شيخ محمد بارك الله فيك، أكمل. طيب، قال رحمه الله تعالى: الولاية على السفيه والضعيف وما شابها. قال: أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أثبت الله عز وجل الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمله وأمر وليه بالإملاء عنه لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه من ماله مقامه. قال: وقد قيل الذي لا يستطيع أن يمل يحتمل، الذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه والله أعلم. وبه إليه قال إمال ذي العسرى. وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله: ولا يؤجر الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شيء. قال الله جل ثناه: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال: أبطل الله البحيرة والسائبة والوصيلة. قال: أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها. فأبطل الله عز وجل شروطهم فيها، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عز وجل إياها. وهي أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي ثم ألقى فأنتج منه فهو حام، أي قد حمى ظهره، فيحرم ركوبه، ويجعل ذلك شبيها بنطق له. ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا، ويقول لعبده: أنت حر سائبة لا يكون لي ولا أنك ولا علي عقلك. وقيل إنه أيضا في البهائم: قد سيبتك أو قد سيبتك. فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه، وأثبت العتق وجعل الولاء لمن اعتق السائبة وحكم لمن اعتق السائبة وحكم له بمثل حكم النسب. قال: تفسير البحيرة. وذكر في كتاب البحيرة في تفسير البحيرة أنها الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها أذنها ويخلي سبيلها ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها. قال: وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون. وقال بعضهم: إذا كانت تلك البطون كلها إناثا. قال: تفسير الوصيلة. قال: والوصيلة الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي انغرقت العاقل وصلت أخاه. وقال بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة أو تنتج الأبطن الخمسة عناقين في كل بطن، فيقال: هذا وصيلة يصل كل ذي بطن بأخ له معه. وزاد بعضهم فقال: وقد يوصلنا في ثلاثة أبطن وفي خمسة وفي سبعة. وبه إليه قال: تفسير السائبة. قال: والحام الفحل يضرب في بل الرجل 10 سنين فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء. قال: وزاد بعضهم فقال: يكون لهم من صلبه أو ما أنتج مما خرج من صلبه 10 من الإبل فيقال: قد حمى هذا ظهره. وقال: بالسائبة ما قدمنا ذكره. ثم قال: وكانوا يرجون بأداء البركة في أموالهم، وينالون به عندهم مكرمة في الأخلاق مع التبرون بما صنعوا فيه. وأطال الكلام في شرحه، وهو منقول في كتاب الولاة من المبسوط. قال: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال نزلت بأن الناس توارثوا بالعلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، وكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته. فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم لا مطلقا. طيب هنا استفسار هكذا، قال وكان المهاجر يرث المهاجر، لما لا تعمم وكان المهاجر يرث الأنصارية والأنصاري يرث المهاجر؟ الله أعلم، تراجع. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت قال أخبرنا محمد بن سفيان قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي في قوله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قال نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض. وقال لي في قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية، قال قسمة المواريث فليتق الله من حاصر فليتق الله من حضر وليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلفه وأيضا بما حضر غيره، قال يطاع من حضر من اليتامى والمساكين من الأب. وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس ناصر قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة، ولم يكن في الأمر في الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة واليتم والمسكنة ممن لم يحضر، ولهذا أشبه وهي أن تضيف من جاءك وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لا يقصد قصدك ولو كان محتاجا إلا أن تتطوع، وجعل نظير ذلك تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالإجلاس معه أو ترويقه لقمة أو من ولي الطعام من مماليكه. قال الشافعي وقال لي بعض أصحابنا يعني في الآية قسمة المواريث، وقال بعضهم قسمة الميراث وغيره وقسمة الميراث وغيره أو وغيره وغيره من الغنائم فهذا أوسع، وأحب إلي أنه يعطى ما طابت به نفس المعطي ولا يوقت ولا يحرمون. وبه إليه قال فصل فيما نسخ به من الوصايا، الوصية للوالدين والأقربين منسوخة. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال أخبرنا أبو العباس ناصر قال أخبرنا الربيع أنه قال قال الشافعي قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال فكان فرضا في كتاب الله عز وجل على من ترك خيرا والخير المال أن يوصي لوالديه وأقربيه، وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة، واختلفوا في الأقربين غير الوارثين. قال واختلفوا في الأقربين غير الوارثين، فأكثر من لقيت من أهل العلم وممن حدثت عنه قال الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها، فلما قسم الله الميراث كانت تطوعا، وهذا إن شاء الله كله كما قالوا. واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا وصية لوارث، قال رحمه الله جواز الوصية لغير ذي الرحم. واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم بحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا اعتق ستة مملوكين له ليس له مال غيرهم، فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فاعتق اثنين وأرق أربعة. ثم قال والمعتق عربي، وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه، فلو لم تجوز الوصية إلا لذي قرابة لم تجوز للمملوكين، وقد أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القول في الوديعة والمستودع أو المستودع. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس ناصر قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا قال دفعتها إليك فالقول قوله، ولو قال أمرتني أن أدفع إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع. قال الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال في اليتامى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم، ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ، وكذلك الوصي. وبه قال: فصل فيما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات، مصارف الغنيمة والفيء. قال: أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة قلنا بالعباس حدثا قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال رحمه الله: الغنيمة والفيء يجتمعان ويفترقان. قال الشافعي: فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معاني الخمس من جميعهما لمن سماه الله له ومن سماه الله له، في الآيتين معا سواء مجتمعين غير مفترقين. ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس مما بين الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله. قال رحمه الله: أربعة أخماس الغنيمة تقسم، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة هي الموجف عليها بالخير والركاب لمن حضر من غني وفقير. قال: أربعة أخماس الفيء للرسول صلى الله عليه وسلم، والفيء هو ما لم يوجف عليه بخير ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عريلة التي أفاء الله عليه أن أربعة أخماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى. وذكر الشافعي هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حيث اقتصم إليه العباس وعلي رضي الله عنهما في أموال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل جعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا كلام عربي، إنما يعني عمر رضي الله عنه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ما كان يكون للمسلمين الموجفين، وذلك أربعة أخماس. فاستدلت بخبر عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف عليه، واستدلت بقول الله تبارك وتعالى في الحث: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على أن لهم الخمس. فإن الخمس إذا كان لهم فلا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه لهم. واستدلنا إذ كان حكم الله في الأمثال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فاتفق الحكمان في سورة الحجر وسورة الأنفال لقوم موصوفين أن ما لهم من ذلك الخمس لا غيره. وبسط الكلام في شرحه. قال الشافعي: وجدت الله عز وجل حكم بالخمس بأنه على خمسة، لأن قوله عز وجل: لله مفتاح كلام، لله كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد. قال الشافعي: وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيره أنه كان معهن، فلما أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لوراثتهم: تلك النفقات التي كانت لهم، ولا خلاف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله. وبسط الكلام فيه. قال سامو ذي القربى: قال الشافعي رحمه الله: ويقسم أسام ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب. واستدل بحديث جبير بن مطعم في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سام ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، وقوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وهو مذكور بشواهده في موضعه من كتاب المبسوط والمعرفة والسنن. قال: حكم أسر الحرب. قال الشافعي: كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب قسم كله، إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم بالخيار بين أن يمن على من رعى منهم أو يقتل أو يفادي أو يسبيه. سؤال يا مشايخ: كتاب المبسوط هذا للبيهقي أحد اطلع عليه؟ قال رحمه الله تعالى: وسبيل ما سبي وما أخذ مما فاد سبيل ما سواه من الغنيمة. واحتج بالقديم بقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وذلك في بيان اللغة قبل انقطاع الحرب. قال: وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، من عليهم وبداهم والحرب بينه وبين قريش قائمة، وعرض على ثمامة بن أوثال الحنفي، وهو يومئذ وقومه أهل اليمامة حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه، وبسط الكلام فيه. قال رحمه الله: مصارف الصدقات. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال أخبرنا ربيع بن سليمان، قال الشافعي: قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلبة قلوبهم وفي الرقاب الآية. قال: فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها وشددها فقال: فريضة من الله. قال: الصدقات لمن وجد من مستحقها. قال: فليس لأحد من يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه، وذلك ما كانت الأصناف موجودة، لأنه إنما يعطى من وجد، كقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وكقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وكقوله: ولهن الربع مما تركتم. فمعقول عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت، وكان معقولا عنه أن هذه السمان لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم. قال: صدقة كل قوم تقسم في دارهم، فإذا أخذت صدقة قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذه السومان ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها. ثم ذكر تفسير كل صنف من هؤلاء الأصناف الثمانية، وهو فيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة. قال: أنبانا قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأهل السومان يجمعهم أنهم أهل حاجة إلى ما لهم من إلى مالهم منها كلهم. قال: وأسباب حاجة مختلفة، وكذلك أسباب استحقاقهم معاني مختلفة، يجمعها الحاجة ويفرق بينها صفاتها. قال: بيان كل صنف من المستحقين. فإذا اجتمعوا فالفقراء الزمناء الضعاف الذين لا حرفة لهم، وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم ولا يسألون الناس. قال: المساكين. والمساكين السوال ومن لا يسأل ممن له حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه ولا عياء ولا تغنيه ولا عياء ولا تغنيه ولا عيالا. وقال في كتاب فرض الزكاة: الفقير والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، زمنا كان أو غير زمن، سائلا كان أو متعففا. والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه، سائلا كان أو غير سائل. قال العاملون على الزكاة. قال الشافعي والعاملون عليك المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف ومن لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وقال في موضع آخر من ولاه الولي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان مسرا لأنه يأخذ على معنى الإجارة. قال توسعة في شرح المؤلفة قلوبهم. وأطال الشافعي الكلام في المؤلفة قلوبهم وقال في خلال ذلك وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم. والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أحسبه قال بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه من 30 بعيرا وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزواه 1000 رجل وأبلى بلاء حسنا. وقال قال وليس بالخبر في أطاله إياه من أين أعطاه إياه غير أن الذي يكاد يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياه من سامي المؤلفة قلوبه فإما زاده ليراغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم. قال فأرى أن يعطى من سامي المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت من المسلمين نازلة ولن تنزل إن شاء الله تعالى. الله الله هذا التفاؤل هذا التفاؤل من العلماء إن نزلت في المسلمين نازلة ولن تنزل إن شاء الله تعالى. قال ثم بسط الكلام في شرح النازلة قال والرقاب المكاتبون من جيران الصدقة. قال توسعة في شرح الغارمين. قال والغارمون صنفان صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرم لعجزهم وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامة وإن به اعتضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم كما يعطى للحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم. قال في سبيل الله. قال وسام سبيل الله أن يعطى منه من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان غنيا هكذا من جيران الصدقة. قال ابن السبيل. قال وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم. وقال في القديم قال بعض أصحابنا هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة. قال الشافعي وهذا مذهب والله أعلم. والذي قاله في القديم في غير روايتنا إنما هو في رواية الزعفراني عن الشافعي. نقف هنا عند فصل فيما يثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. شيخنا قاسم السلام عليكم. شيخ قاسم السلام عليكم. طيب نحن توقفنا عند صفحة 181 صفحة 181 وابتدأنا الله ما أدري من أين ابتدأنا بس أنظر إليها الآن إن شاء الله. طيب بس ننتظر شيخنا يفتح اللاقط أظن أن أهله بعيد عنه أسأل الله أن يحفظهم. إيه الشيخ مهيدي يقول بدأنا من 137 وتوقفنا عند 181 إيه من القتل العمد. القتل العمد طبعا للصيد يا أحبة، يعني ليس القتل العمد في جراحات الناس وإنما في الصيد. نعم. طيب والله إذا كان يعني بعض الإخوة غادر ولا نريد أن ولا يعني ما دام الشيخ ما زال موجودا معنا كنا نواصل، لكن بعض الإخوة غادر قدر الله ما شاء فعل. طيب على بال ما سناتي بالبشارة يا الطيب، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سيبدأ البرنامج بإذن الله سبحانه. الشيخ معنا، الشيخ معنا يا أخوة، الشيخ معنا لا تقلقوا، الشيخ معنا لكن بس يعني ما فتح اللاقط. نبشر الأحبة أننا بإذن الله بفضل الله من الغد سنبدأ يعني يسر إخوانكم رابطة أهل الحديث في اليمن بالتعاون مع رابطة المسندين اليمنيين ومدرسة الليث بن سعد جزاهم الله خيرا أن يعلنوا عن مشروع قراءة كتب السنة المسندة. سنبدأ بداية بالكتب التسعة قراءة متأنية على فضيلة الشيخ المسندة صفية بنت يحيى محمد لطف شاكر الأهنومي. القراءة ستكون يومية يعني من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا إلى 11:30 بتوقيت مكة المكرمة. وهذه فرصة أيها الأحبة لمن لم يكن قد سمع من قبل الكتب الستة أو الكتب التسعة يواصل. جزا الله خيرا إخواننا في رابطة أهل الحديث وفي رابطة المسندين اليمنيين ومدرسة الليث بن سعد على حرصهم لنشر هذا الخير ونشر سماع كتب السنة النبوية. ستنزل الروابط يا أخوة، ستنزل الروابط الليلة بإذن الله، وكان المفروض أننا نبدأ اليوم لكن ما تأخر الإعلان من قبل الرابطة، فإن شاء الله اليوم ينزل الإعلان للجميع ويعني الدعوة عامة للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا نبشركم أيها الأحبة أننا من الغد سنبدأ بقراءة فتح القدير، تعلن رابطة المسندين اليمنيين لا شيخة ترويه إجازة، تعلن رابطة المسندين اليمنيين البدء بقراءة كتاب فتح القدير تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على من حققه وهو فضيلة الشيخ عبد الرحمن العيزري، ولعله يبدأ من الغد أو من بعد الغد من الساعة 8:30 إلى 9:00، من الساعة 8:30 صباحا إلى 9:00. ولكم أيضا بشارة ثالثة سيعلن عنها إن شاء الله قريبا في برنامج قراءة شروح كتب السنة، إن شاء الله يعلن عنها قريبا. نحن ننسق الآن مع أحد المشايخ له سماع لفتح الباري، وهذا بفضل الله ثم بفضل إخوانكم جزاهم الله خيرا على جهدهم وما يبذلونه من أجل إيصال الخير للجميع، جزاكم الله خيرا. طيب نسلم على الشيخ. السلام عليكم شيخنا قاسم. طيب دقيقة أنا أراسل الشيخ فقط. شيخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخنا. اليوم تواصلت معك ما ردت عليك، كنت أظن أنك ستبدأ اليوم. هو كان كنا سنبدأ اليوم لكن تأخر الإعلان. أرسلت لك شيخنا، أرسلت لك حفظك الله. أنا ما شفته لأنه قست ممكن 11:30 ما ردت عليها خلاص. أي لا أرسلت لك متأخر أنا لأنه ما طلعت على الرسالة. نعم. يعني من غد؟ من الغد بإذن الله نبدأ إن شاء الله. أول ما نبدأ به صحيح البخاري. تمام. السلام عليكم شيخنا قاسم. مشكلة حاجة خفيفة يعني مش خفيف خفيف هو يعني عملي مثلا يعني هذا في هذا الشكل هذا يعني شيخنا حقيل أغلق اللقط لفظ طيب السلام عليكم شيخنا قاسم. طيب يا أخوة أنا أدق عليهم ما يردون، خلاص نختم المجلس اليوم، وأنا سأتأكد من أهلا هل سمع الشيخ المجلس، وإن شاء الله يكون خيرا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.